من بالطريق جبتها. لأن إذا جعلنا ما موصولة هذا سنة الموصول هي التي لا محل لها. سنة الموصول هو التي لا محل لها. نعم أعرف هذا. شو ذا الكلام؟ وأما جواب القسم لا محل. فصل الطخب فصل إن المكسورة لثقلها فيكسر أعمالها لزوال اختصاصها نحن وين كل لما جميع لدنا مختار هذا قراءة حفص وقراءة ورش ويقول لما جميع لدنا مختار هذا ويجود اعماله استصحابا للاصل نحو يكفي سورة هود ما راينا كمن عامل مخففا الى فترة هود ويقول لما لا يوفينهم اعمالهم ويقول لما لا يوفينهم على قراءة ايش على قراءة وش لما هذا وتلزم لا لام الابتداء بعد المهملة تلزم لام الابتداء بعد إن المهملة فارقة بين الإثبات والنفي وقد تغني عنها قرينة إذا وجدت قرينة معنوية أو وجدت قرينة لفظية قرينة معنوية البيت هذا قول الشاعر ونحن أباط الطين من آل مالك وإن مالك كان كرام المعالي يكفي هذا لأن معروف أنها ما هو إلا نفي وهي القرينة ما في لبس لأن الشاعر يريد مدح قبيلته مالك إثبات المثل الفضل لقبيلته مالك وما إذا قلت ما يتوهم أحد أنها نافية فلذلك تغني علام قرينة المعنوية دل عليها السطر الأول من البيت نعم وإن مالك كانت كرام المعالي نحن أباط الطيب واضح يمدح من مالك قرينتهم يعني قبيلته مالك كانت كرام المعالي ما إذا قلنا نافية معناه أن الشاعر قال ليس مالك ليست مالك الكرام المعادي يخالف الكرام واضح ولا وكذلك إذا وجدت قرينة اللفظية إن زيدا لن يقوم إن زيد لن يقوم إن زيد لن يقوم لن يقوم معروف هذا ما تأتي بمعنى ما هذا ها؟ أتأتي بمعنى ما الناس. ها؟ ما اسمعنا ما أتأتي إن هذا نفي لأن نفي النفي إثبات إذا جعلت إن هنا ما دامت موجود النفي فيها لن يقوم في الخبر ما لازم ما يحتاج إلى لنا دام الفارق نعم لأن إذا جعلنا إن هذا نافية وكانت لنا هذا للنفس هذا معناه نفس النفس إثبات ونفس النفس إثبات واضح وإن يش وإما لي إن هذا معناه وإما لي إن هذا المكسورة المخففة فعل كسورة إيش كونه مضارع ناسخا هذا إذا ولي إن هذا المكسورة المخففة فعل يكسر كونه مضارع ناسخا نحو وإن يكاد الذين كفروا لن يزلقون قبل الثاني ولكن كمان يليها فعل ما نحو وإن كانت لك بيرة تكلم عن الكفر يقول يعني يليها مثلا فعل مضارع ناسخ كثير ولكن يليها كمان فاسق وآن ماضي أكثر يقول أن الماضي أكثر وسنتكلم عنه وكذلك ما يمجد أكثرهم لفاسقين قبل الشيخ أكثر منهم ونادر كونه ماضيا كونه ماضيا نادر غير ناسخ نحو سلة يمينك إن قتلت مسلما حدث عليك عقوبة المتعمد واضح ولا يقاس عليها وكذلك إن قام لأنا وإن قعد لدي خلافا للأخصص الكوفي الذين يجعلون قياس كل شيء وأنجلوا منه كمان كونه لا ماضيا ولا ناسخا فقوله إن أزينك إيش لنفسك وإن أزينك لهي هذا مضارع نعم مضارع غير ناسخ لا ناسخ هذا أنجر هذا قليل فصلوا وتخفف أنا كمان المفتوحة أنا المفتوحة إذا خففت يبقى عمله ما هو إيش زي إيه ليست مثل إن المكسورة لا خففة هذا معنى قول ابن مالك في ألفيته من تخفف الناس اسمها التكرار والخبر جعل جملة من بعده ولكن اسمها يكون ضمير الشأن محذوف هذا الكسر فطلهم وتخفف أن المفتوح فيبقى العمل ولكن يجب في اسمها كونه مضمرا محذوفا يجب فأما قول الشاعر بأنكى ربيع وغيث مريع وأنكى هناك تكون السماء فضرورة للوزن يا شيخ للوزن ولا لغير الوزن ايش للوزن ايش للوزن ما معنى قوله فضرورة ضرورة الشعر يعني للوزن تمام للوزن يمشي ويجب في خبرها إذا كان الضمير ويجب في خبرها في خبر أن المخففة أن يجب في خبرها أن يكون جملة ولما يجب أن يكون جملة الخبر اجعل جملة ولما لا عارف الخوائن لا أشكت ها والله ذكرتها لا لا ذكرتها في الألفية ونسيت ولما هل أن المفتوحة إذا خففت إيش يكون اسمها هذا مصدر يا شيخ أه؟ مصدر هذا مصدر ولما شاء أنه أن ليش ايش المصدر ايش اخذ المصدر ايش لا اقول لك ولما يجب ان يكون خبره هذا جملة خبرها جملة وجب كذا يا شيخ العرب لا قول ما اعرف نسمها ضمير الشأن لا يفسر الا جملة بعدها ومن الشأن من الضمائر واجب ان يكون مفسرا ليش بالجملة ومضمر الشأن ضمير فسر بجملة هذه الكافية يعني شيخ عساس ان ضمير الشأن هذا ما يفسر الا جملة نعم ومضمر الشأن يا شيخ ومضمر الشأن ومضمر الشأن ضمير فسر بجملة فإن من بجملة نعم من الكافية في الكافية وهذا ولذلك يجب أن يكون خبرها جملة ثم إن كانت اسمية ثم إن كانت الجملة هذه اسمية أو فعلية فعلها جامد أو دعاء لم تحتج بفاخذ، لأنها معروف أنها مخطفة. تبي ليش بك أنت ساكت؟ ليش ساكت؟ عندك الكتاب؟ طيب إذا كانت الجملة هذه التي تكون خبر، تكون خبرا أن المخففة أن مخففة بالنون مفتوحة ثقيلة، أيوة. نعم، إذا كانت جملة اسمية، أيوة. أو جملة فعلها إيش؟ فعل دعاء أو جامد، أيوة. وفعلها إيش؟ دعاء. دعاء. نعم. لا تحتاج إلى الفصل. الفصل نعم. وكان الفعل غير متصرف. نعم هو أنسان مدار لأن ياش ما في اقتباس بينها وبين أن المصرية، لأن أن المصرية لا تتصل بهذا، لا تتصل بالفعل الزام ولا تتصل بالفعل يعني بالجملة اسم الله، ولا تتصل كمان دعاء بالدعاء هذا الصحيح. وأما إذا كان الفعل هذا متصرف ليس دعاء وليس خبرها الأحسن، نعم اختلفوا فيه. ابن مالك قال للأحسن أن يفصل بينها وبين إيش وبين خبرها بواحد من هذه الأشياء، إما النفي وإما إيش قد وإما سوف حروف التبيس مثاله قد من علم أن قد سرقتنا، مثال سوف وعلى فعل المرء سوف يقع يش وعلى فعل المرء سوف يقع يش وعلى فعل المرء سوف يقع علم أن سيكون علم أن سيكون أو لا مثل إيش أو نفي أو نفي مثل أن لم يره أحد ألا نجمع كما أظن أو لو أو لو وقيل ذكر لو هذه أمثلته هو هذا وأن لو استقام نعم وآخر نحو وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين جملة هنا تسمية ما تحتاج وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا خبرها جملة جملة جملة فعلها فعلها جامد والخامسة أن غضب الله عليها غضب الله عليها في قراءة نافع نعم ويجب الفصل في غيرهم لقد نحن ونعلم قصة غضب هذه الأشياء لا فصل تقدم نعم ليش هذا ما نصبت يعني من خامسة في قراءة وش وما في قراءة حفظ والخامسة أن غضب الله عليه والخامسة هذا ورش ورش ليه إيش عربه بالرفع والخامسة والخامسة تكون مبتدا ليه وما في قراءة حفظ والخامسة أن غضب الله مفعول لفعل محدود مفعول لفعل محدود لا يمحو مطلق قراءة حفص والخامسة شو لا مفعول مطلق قراءة حفص وين الفعل حقه وين تقدير متقدر مرة وأن هذا كمن لما فتح حمدها بقراءته أن غضب الله عليه أن غضب الله عليها في قراءة حفظ شيخ خبر لمبتدا محذوف واللعنة الخامسة طيب وفي قراءة ورش خبر لمبتدا محذوف لا خلا تقول ما فيها خبر ما فيها خبر الخامسة لا الخامسة مبتدا كان خبرها خبروها غضب الله الحاشيه، لان انا مخفف من العقيده من المستقبل. نعم. الضمير اسمه ضمير الشاء. نعم. والغضبه هو الخبر. ويجب الفصل في غيرهن بقد نحن وضعنا مع خلصان الطلب او تنفيس نحن عليم ان سيكون او نفي بلا او لم او لم وهو حسيب أن لا تكون شكتك. ما أجبت السؤال يا شيخ. ما أجبت على أكثر. والخامسة يا شيخ هذا نائب مسؤول وتشهد الشهادة الخامسة. أيوة. ها. وتشهد الشهادة الخامسة. نعم. وضيف إيش الشهادة لمصر الحج. مصر. أيوة. وهذا وبقية السيف هذا نائبة عنه. يعني مرسل لي. نعم. نائب مسؤول مثلا. لا تشهدوا المرأة هذا الشهادة الخامسة. نائب. أن نعرف. بالفتح. بالنصر. اللي قال لك يا فهم القرآن. بغير دراسة القواعد العربية كذاب. يلحم في التفاصيل. التفاصيل يقول لك بالمأسور. أنا المفسر ولا ما المفسر ولا قبل الجلالة ولا غيرهم إلا بعد ما شافوا الآيات هذا المفسر اللغة العربية. ولكن تصوف ناس ما يفهمون ولا شك عندهم حلقة. لو سألتهم عن هذه الآية ما يعطونك الفهم. واضح. شيخ في قراءة النصب الخامسة ده المصدر ايش عربه؟ صلح. والخامسة ده أن غضب. وين المفرد؟ أن غضب. تؤول لأن جملتها بمصدر تسبق بمصدر يكون صفة للخامسة. تشهد الشهادة الخامسة وهي أن غضب الله أن غضب الله عليها. ايش عرف المصدر؟ هذا يكون هذا يعني مصدر يكون هذا بدل وعطف بدل من الخامسه. لا من الشهادة الخامسه. اي نعم. ما هي غضب الله عليه. اي نعم. هذا يكون بدل وعطف بيان من الخامسه. نعم. ولكن لا تكتبها. ما تكتبها. خلينا نحطها خمس. حسب ألا تكون في الكتب. وكذلك يعني النفس ألا تكون في الكتب. والنفس كمان بلن أيحسبه أن يقدر عليه أحد أو النفس بلن أيحسبه أن لم يراه أحد أو لو نحو لو نساء أصبناه. ويندور تركه ترك الفاصل هذا فقوله عملوا أميرون وجادوا ترك الفاصل هذا لكن هذا نادر واستغنوا بثبوت النون. لو كانت ناقصة لقيل إيش أن يؤمل. واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. ولم يذكر لو واضح تكون معطوبة على أربعة شهادات. الخامسة قد تكون معطوبة والعبد على أربعة شهادات. شهادة أربعة شهادات. نعم. عطف الجملة على الجملة. لا والخامسة معطوب على أربعة. تشهد أربعة شهادات. تشهد أربعة شهادات. والخامسة ولكن على عامل فيه وتشهد الشهادة الخامسة. يجبك هذا من عطف الجملة. ما تشوف إلا زي ما قلت. أدروس القواعد العربية يترتبون أن تفهم القرآن إلا اللي ما درسها ما يفهمها. أفهم لأنه نزل بلسان عربي. من عنده الجمل يدري أسباب. فصل. وقول ابن الناظر. نعم. وقول من الناظر إن الفصل بها قليل بلو وحمر. كثير. منه على أبي. لو استقام. وهذا فصل ما تخفف كأن تخفف. فيبقى أيضا عملها كما في أن المفتوحة إذا خففت يبقى عملها وكذلك كأن. لكن يجوز ثبوت اسمها بخلافه أن وإفراد خبرها بخلافه أن. واجب أن يكون جملة كقوله كقول الشاعر كأن كأمرديه وريديه وريديه إيشاء وريديه أعلم كأن كأمر وريديه إيشاء هنوب كأن مخفف من الصغيرة هذه كأن مخفف من الصغيرة نعم وريديه اسمها اسمها أيوة منصوب بالياء لأنه مسنة نعم ليش الشاهد فيه سيتم معناتها جاء اسمه معها فتو كان اسمها يا يذكر معها نعم يذوب ثبوت فيها وخبرها مفرد كمان نعم وين ليشاء نعم بخلاف أن يكون خبر وإلا جملة اسمية وفعلية وقول الشاعر آية حركها الكتاب بحركة العرب الثلاثة خرجوها تلك الحركة قال كأنظبية كأنظبية كأنظبية هيا خليشوا هل لي طلبة العلم ما تخبرون طبق الكتاب طبق له الكتاب لا تفتح لا كأنظبية طال عمله ها قال لك تهمل يعني يبطل عمله أبدا أبدا كأن ثبيتون أقول كأن هذا مخفف من من كأن ما قال لك يبطل عمله إن هي التي داخل شخص يبطل عمله أبدا كأن ثبيتون أعلم تخاف أنا من البيع يجوز القواعد العربية كما تبغى ما تسكت هاي أنت يا ولد أيوه. لا خلي صنديقي هذا لا. 10 سنوات نوع من عندك حسن يعرف لا يا محل عشر عندك الكتاب عندك كتاب عندك كتاب هاي قال انه مستكفي لا ما عندنا لا انت شفت الكتاب انا ما ابغى اريد عربك ما هو عرب الكتاب اي هذا الذي ما عنده كأن ثبيت على اثبات اسمها على اثبات اسمها كأن ثبيتون اثبات اسمها على ضبية انا ما قلت كأن ثبيتون هي خبر يا شيخ خبر واسمها محذوف واسمها محذوف والتقرير إيه. وقف بفت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي آية وثابتا أيضا روي نعم كيف أضيف اسمها اسمها على النصب يكون اسمها ثابتا على النصب يكون اسمها ثابتا لا خلي على النصب لا ما قلت لك كأن ثبيتون خبر خبر من خبر كأن خبر كأن بس ما ضمير الشاعر كأنه ضبيته كأنه الفصل لا بد جملة تكون جملة بعدها إذا كان اسمه هذا من الشاعر محذوف لازم أن يكون خبر والخبر يجعل جملة من بعد أن إيش وكان أو كأنها كأنها ضبيته كأنها ضبيته هذا يجوز في كأن يا شيخ هذا يجوز ضبيته كأن ضبية كأن ضبيتي ضبية على أن لا خلي هيا كأن ضبيتي بالجاء أن زايد يا شيخ والكاف جرة الضبية نرباب الرفع على حذف اسم الاسم كما قال الكتاب أي كأنها واضح. ولكن هذا التقرير هذا الإعراب ما هو طيب. ضمير القصة واضح. القصة هذا ماذا لازم فيه الجملة واضح. لا لا إيش يروى بالرفع وبالنصب، فأما رواية الرفع على فعلى أن فلا أن سمع كأن محذوف، وضبية خبرها والتقدير كأنها إيش ضبية. إذا الضمير هذه اسمها ما هو ضمير الشأن. لا ما هو ضمير الشأن. ما هو ضمير الشأن. ما هو ضمير الشأن. طيب فوين تصيرها يسمون لا يحدث خبروا إنه هو الذي يحدث. قال لم تغنى بالأمس شيخ أمس إيش كأنه كذلك زي زي هذا على تقدير جملة كأنه مكان لا لا أخي انتبه انتبه هذا لا خلصا على أن ضبية ضبية الاسم كأنه خبرها محذوف عدا على النص يا شيخ قدر القوم للكلام على هذا ولكن أنا هذا قبله منصوب على أن اسمها يعني إيش ضمير هذا لا ينبغي لأن اسمه إن لا يحدث ما قلنا إن بأن ما يا كأن زيه إيش أعتقد يا شيخ ما قبل غير كأن يكون شبه الباقي كيف لا يحدث يا شيخ وثابتا أيضا روي أيوه الإسباب والحذف هو موجود الحذف هذا لا يحدث إلا إذا كان بني السعر انتبه يا أخي زي أن هل أنا هذا قال لك وخوفت كأن أيضا فروي مطوبة نوية قدرة ولكن لا يقدر إلا إذا كان ضمير الشأن هذا يحتاج إلى المراجعة مراجعة الخطوبة الثانية الكبار ضمير الشأن هنا إذا كان ضمير الشأن يحدث وأما إذا كان ظاهرا لا يحدث وهذا يخالف ما في كافي يا شيخ ضمير الشاني ضمير قصة ضمير قصة يا شيخ هو ضمير الشان كأنه كان ضمير الشان قال كأنه يحذف يا مسكين لا ما أعطي الفائدة وهذا كلام هشام لا بيتم ما يكون ضمير قصة شيء أنا يربى بالرفع على حدث الإسلام كأنها وبالنصب على حدث الخبر أي كأن مكانها وبالجر على أن الأصل كأن ضبية مزيدة عن بينهم نعم وإذا حذف الإسم وكان الخبر جملة إسمية لم يحتج بفاطمة هذا زيد يا ابن لا كقوله كأنف كأن سبياه حقان سبياه حقان خبر أي سدياه مبتدا خبر يا شيخ هذا الذي المفهوم هذا واضح هذا لو نوي ضمير شان يكون معاده إلى جملة مفسر بجملة هذا الذي هذا الكلام الصحيح لكن أحسن هي طيب كعن سبياه كمان حقان له إعراب كمان آخر كعن أعرب أنت عن يبغي إعراب آخر كعن سبياه حقان هذا حرف تشبيه ورسم نعم اسمها ضمير الشأن محذوف لا تبي سبياه سبياه بالحرف هذا بن الحارث. بن الحارث الذي هو منصوب بالالف. بلا. لا ما هو منصوب بالالف. لا تقول منصوب بالالف. منصوب بالفتح المقدمة على الالف. على لغتي بن الحارث. لا وتراني في ليلة. يقولون أن المصنف الحلقة يقول الثالثة. بن الحارث يقولون المصنف الحلقة الثلاثة الالف. نعم ولكن الالف ما هو منصوب بالالف. ولا مو على بالحارث يقدر. والمثنى قليا بألف في كل حال فاعتم هذا في المالك هذا في الكافية انتبه هذه اللغات ما يعرفونها ما يعرفوها العرب الذين ما درسوا القواعد العربية هذا الخصم يسمعون لغتهم هذا ولكن ما يعرف ايوه سلطوا بالعشب ها؟ لكنهم ما شاء الله وإن كانت الجملة فعلية ها؟ فصيلة بلب في كأن مثل ايش؟ كأن لم تغنى بالأمس يعني قرية شوعي مدينة هلكها الله عز وجل